بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 60 بعد 100 على 1. تفضل بس ارفع صوتك. المرأة خرج لها لحية أو نبت في وجهها شعر. صحة وعافية. ما تزيله؟ صحة وعافية. هذه خير يا شيخ. وإياك. نعم. عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الحمد لله بخير. ارفع صوتك. هذا من نسأل على كم سؤال يا شيخنا. اتفضل. هذا النساء لهم شعر من اللحية. هلا سأل السائل. الآن سأل السائل. هل هذا السؤال؟ نعم. مش تبين الظاهر انتو؟ اه والله انا ما ادري ان كان يعني هلا قبل دقيقة. ايوه وشو كان الاجابة؟ الاجابة ما بيجوز، النانو فيها العافية. لو كان الشعر طويل يعني ولو كان اطول من لحيتك ان كان لك لحية. اه هي لحية. ايه. ايوه شيخ، في بعض الناس بيقولوا ان الزواج بين العين ايه. شو مثلا شو بعيد الفطر؟ واد. ها؟ واد بين العيدين فطر الاضحى. ايه. هذا نحن نقوله ايه؟ شو يا اخي الزواج بين العيدين؟ مكروه يعني غير لا مو مكروه. على انه ما في شيء يعني لا. بدي اشوفنا بالنسبة للتازية، هل تجوز يعني التازية بالمسائل؟ لما يظهر الشخص مثلا يعز الشخص ما ثبت يعزي شخص بايش؟ كتاب او برسالة. عنده رسالة مثلا يعزي فيها. ليش ما بيروح بيعزي في محله في متجره في جامعه؟ لنفرض انه في مكان بعيد مثلا بالسعودية. ايه اذا افترضت هيك عزيه بالكتاب والرسالة. هذا الأخوة بيصلي بالناس يعني باستمرار بدون عمامة، ويقول إن الرسول صلى بالناس بلا عمامة، ومتخذ هذا المثال يعني عادي. الرسول صلى بالناس إماما بدون إيش؟ عمامة. عمامة. يمكن أنت تقصد إنه بيقول ذاك الشخص صلى بدون غطاء رأس يعني. مش بدون إمامة. ها؟ غطاء رأس والله. شو بتقصد؟ أنت شو بتقصد؟ هو شو بيقصد؟ إمامة هي يعني اللي بحطها على رأسه سواء كانت طاقية أو حتى أو كيف. الطاقية الله يهديك أنت وياه ما اسمها إمامة. فشو سؤالك؟ يعني بدون غطاء رأس بالمرة. ها. قلت لك تقصد هيك ما قلت لي نعم. لفيت ودرت قلت إمامي أو طاقية. في سامحكم الله على تضييعكم لوقتنا. الرسول عليه السلام ما نقل عنه إلا في حديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه صلى والقلنس وهي الطائية أمامه سترة، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. أما أنه صلى بطاقية أو قلنس وليس عليها إمامة هذا ممكن، لأنه هي عادة الرسول عليه السلام، فكان يلبس ما تيسر له.